أهلا بكم أيها الأعزاء في هذه الحلقة، حيث نقدم فيها مجموعة من التلاوات. الأولى فقرة تلاوات الحرمين للشيخ ماهر المعيقلي، ومن ثم فقرة صغار القراء والقارئ الناشئ عبد الرحمن مسعد، وفي الفقرة الثالثة التلاوات المرتلة والقارئ الشيخ أحمد الرزيقي، ونختم بفقرة القراء الأعاجم والقارئ نذير من الفلبين. مع القرآن. مع القرآن. هذه إعادة للبرنامج اليومي مع القرآن، ساعة مع القرآن، آية ومعلومة. مع القرآن. مع القرآن. من تلاوات الحرمين تلاوة للشيخ ماهر بن حمد المعيقلي إمام المسجد الحرام في مكة المكرمة، وقد أما المصلين بالمسجد النبوي الشريف خلال شهر رمضان المبارك لمدة عامين، ثم عين إماما بالمسجد الحرام عام 1428 من الهجرة. نستمع إلى تلاوة له من سورتي سبأ وفاطر. ذكرت سورة سبأ اغترار المشركين بالمال والبنين وتكذيبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حكت جانبا من الأقوال الزائفة التي كان المترفون يتذرعون بها للبقاء على كفرهم، وحكت الإجابات التي لقنها سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم لكي يخرص بها ألسنتهم ويزيل بها شبهاتهم. أتبعت ذلك بدعوة هؤلاء الكافرين إلى التفكير والتدبر في شأن الدعوة، لعل هذا التفكر يهديهم إلى الرشد. وختمت السورة سورة سبأ بتصوير حالة الكافرين عند البعث. أما سورة فاطر ففيها إنذار للناس ودعوة إلى الحق ولفت نظر إلى خلق الكون للبرهنة على ربوبية الله تعالى واستحقاقه وحده للعبادة، وفيها تنويه بالمؤمنين المخلصين وتنديد بالكافرين وبيان مصير كل منهم، وإشارة إلى تمني العرب بعثة رسول فيهم. إذن من هاتين السورتين سورة سبا وسورة فاطر نستمع إلى هذه التلاوة للشيخ ماهر المعيقلي. من تلاوات الحرمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون.

نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون كانت هذه هي التلاوة للشيخ أحمد الرزيقي رحمه الله من سورة المؤمنون مع القرآن. الفقرة الرابعة في هذه الحلقة وهي فقرة القراء العاجم، وقارئنا في هذه الفقرة هو نذير ألمادا من دولة الفلبين، أتم حفظه للقرآن الكريم مع حسن تجويد وتلاوة، وقد شارك في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم. نستمع إلى تلاوته من سورة آل عمران من الآية 42. قصص القرآن العجيبة مدعاة للإيمان والاعتبار والاتعاظ، وهي غالبا قصص للأنبياء والمرسلين تتضمن المعجزات والدلائل الدالة على صدق الوحي والرسالة والنبوة، وتظل ناطقة بقدرة الله تعالى على الاستثناءات كما هي في الأحوال المعتادة، حيث يخلق الله تعالى المعجزة على يد نبي أو رسول لتدل على صدقه في دعواه الرسالة أو النبوة. ومن هذه القصص قصة ولادة عيسى عليه السلام من غير أب ومعجزاته، وتعليم الله له الكتابة والعلم النافع، وقد هيأ الله له ذلك بأن اصطفى أمه مريم عليها السلام وطهرها من كل فاحشة، وفضلها على نساء زمانها، وصانها من كل ما يخدش المروءة والشرف. إذن من سورة آل عمران نستمع إلى هذه القراءة ضمن فقرة القراء الأعاجم والقارئ نذير ألمادا من دولة الفلبين. القراء الأعاجم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإن